يا ابو على العقيقي اشتمعنا يعني صفاته نحن اسود العيون الله نحن اسود العيون الله ما ظني مجنون ليلة وجهنا باب الجنون الله وجهنا باب الجنون على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون نحن أسود العيون ما ظني مجنون ليلة وجهنا باب الجنون الله ويجفون جفوني الله ويجفون جفوني في عيون عيوني ويجفون جفوني ويجفون جفوني ويجلي في التصبر على الذي فرقوني على الذي فرقوني فرقتهم عصر الاثني صبح الثلاثة وحشوني صبح الثلاثة وحشوني هم سادتي خلفوني أكيد من عيوني أكيد من عيوني وعلى على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون نحن أسود العيون ما ظني مجنون ليلة وجهنا باب الجنون الله الله روح يا رسولي إليهم سرعا وقابل يديك سرعا وقابل يديك روح يا رسولي إليهم سرعا وقابل يديك يقبلوني لعلهم يقبلوني جاني الرسول وهو يضحك وقال ابشر بصلحا وقال ابشر بصلحا وحياتي عيشا وملحا هم بالوصل وعدوني هم بالوصل وعدوني وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل والأم دايم مسلوم وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقل والأم دايم مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يمي شفتهم يوم الجمعة مع الجمعة أو ما بينا وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب. شفته مرة بيدار وحل زرار سود يا محلاه